بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذه السورة لها ثلاثة أسماء مشهورة، فتسمى بسورة النصر كما هي في مصاحف المسلمين، سورة النصر. ومناسبة هذه التسمية لأن فيها البشارة بنصر الله تبارك وتعالى، وتسمى أيضا بأول آية منها سورة إذا جاء نصر الله، جزء الآية الأولى سورة إذا جاء نصر الله. وهذه التسمية، تسمية السورة بأول آية منها كثير، سورة إذا جاءك المنافقون، سورة سبح الجمعة وهكذا. وتسمى أيضا، وهذه هي التسمية الثالثة وهي مستنبطة من سبب الورود كما ذكره بعض المفسرين، ومنهم شيخنا شيخ عبد السلام رحمه الله تعالى، فقال تسمى بسورة التوديع، سورة التوديع. وسبب هذه التسمية سورة التوديع لأن هذه السورة نزلت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخبارا إياه بدنو أجله صلوات الله وسلامه عليه، إخبارا إياه بدنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعضهم إنه لم ينزل بعد هذه السورة سورة كاملة، إنما نزلت آيات من سورة البقرة وآيات من السور الأخرى. وعلى هذا يمكن أن تكون هذه السورة هي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كاملة، يعني كاملة ناعية إياه على دنو أجله. وأما ربط هذه السورة بما قبلها وهي سورة الكافرون، فذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن في سورة الكافرون البراءة من المشركين وشركهم، البراءة من المشركين وشركهم، وفي هذه السورة نتيجة البراءة من المشركين وشركهم وهي النصرة والفتح المبين من الله تبارك وتعالى. ومعنى هذا أنه متى ما تمايز المسلمون وتميزوا عن أعدائهم الكافرين جاءهم النصر المبين من الله رب العالمين. وأما إذا ضعفت البراءة والولاء، ضعف البراء من الكفر والكافرين والولاء للإسلام والمسلمين، فأن يكون النصر على الأعداء. المناسبة الثانية أن في السورة السابقة النهي عن تولية المشركين، النهي عن تولية المشركين، لكم دينكم ولي دين لا أواليكم، ليس فقط البراءة، لا، النهي إعلان البراءة وجاء النهي عن تولية المشركين. وفي هذا بيان أن مجرد البراءة لا تكفي، لا تكفي أن تقول للكافر إن الذي أنت عليه كفر وشرك، حتى تعلن أنه عدو لله وعدو لرسوله وعدو للمؤمنين. فالتولية المشركين ووجوب البراءة منهم. وفي هذه السورة، سورة النصر، وفي هذه السورة سورة النصر، علة النهي عن التولية، علة النهي عن التولية. لماذا نهانا الله عن تولية المشركين؟ حتى نأتي بالسبب الذي هو من الأسباب العظيمة للنصر، فلا بد من عدم تولي المشركين، لا بد من النهي عن تولية المشركين. ففي هذه السورة بيان أن العلة في ذلك حتى ترزق النصر، العلة في ذلك حتى ترزق النصر. المناسبة الثالثة في الربط بين هذه السورة والتي سبقتها، في السابقة نفي العبادة عما سوى الله، نفي العبادة عما سوى الله تبارك وتعالى، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ففيها بيان أن العبادة ليست حقا إلا لله عز وجل، فإذا صرفت العبادة لله ولغير الله فإنها لا تكون إلا لغير الله. وفي هذه السورة بيان الأمر بصرف العبادة لله، فسبح بحمد ربك واستغفره، وهذا نوع من أنواع العبادات التي يجب صرفها لله تبارك وتعالى. وقد كان المشركون ولا زالوا يطلبون غفران الذنوب من غير الله تبارك وتعالى، ويستغفرون غير الله تبارك وتعالى. فلما كان في الآية السابقة لا أعبد ما تعبدون، هنا نفي ونهي، لا أعبد نفي، وهنا أمر، فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن يجب على المسلم لا يكتفي بمجرد البراءة حتى يوجد معه ضدها لله تبارك وتعالى، يقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، إذن لا يعبد إلا الله، فيوجد أفراد العبادة لله تبارك وتعالى. مقصود هذه السورة أو المقصد الأعظم لهذه السورة البشارة الدنيوية لأهل التوحيد، البشارة الدنيوية لأهل التوحيد. ننتقل إلى قول المصنف رحمه الله، قال إذا جاء نصر الله والفتح، قال إذا جاء نصر الله، نصر هذا مصدر مضاف ويعمل عمل فعله، أين مفعوله؟ عفوا، نصر فاعل لجاء، أين مفعوله؟ مفعوله مقدر، إذا جاء نصر الله نبيه، إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، فسبح بحمد ربك. تأمل معي، إذا جاء نصر الله والفتح، هنا ذكر بعض المفسرين إشكالا، كيف تكون هذه السورة بصيغة إذا جاء؟ ومعلوم أن هذه السورة نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخبار له بدنو أجله. والجواب، إذا قلنا إن السورة نزلت بعد فتح مكة فلا إشكال، فالمراد ما دمت رأيت نصر الله بإمكانك على أعدائك والفتح فتح مكة فذلك دنو أجلك، فإذن على هذا لا إشكال. وأما إذا قلنا أن السورة نزلت قبل فتح مكة فيكون المعنى معنى إذا جاء إذا يجي، أي وقت مجيء نصر الله والفتح، فذاك علامة دنو أجلك، فذاك علامة دنو أجلك. وقال بعض المفسرين إن إذا، ما الفرق بين إذا وإذ؟ من يعرف؟ يعني عندنا حرفان، حرف العربية إذا وحرف العربية إذ. إذ في الغالب لا تستخدم إلا للوقت، ليس له معنى إلا ذلك. مثلا أن تقول إذ كان عرسك فأتيك، أي وقت عرسك آتيك، إذ كان عرسك آتيك، وقت عرسك آتيك. لكن إذا ممدودة فهي تفيد الوقتية مع الشرطية. إذا جاء زيد فأكرمه، أي وقت مجيء زيد يحصل له الإكرام، فهي تفيد معنى الشرطية، تفيد معنى إن جاء زيد فأكرمه. فإذا قلنا إذا تفيد معنى إن، أما إذ فهي لمطلق الوقت. إذ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، وقت ظلمهم لأنفسهم، هذا المراد. فقال بعض المفسرين إن إذا هنا بمعنى إذ، فيكون الفعل جاء على بابها، إذا جاء إذ جاء نصر الله والفتح، أي وقت مجيء نصر الله والفتح، ذاك علامة دنو أجلك. هذا القول نقله الألوسي عن أبي منصور الماتريدي، ولا أدري يعني ما وجهه، لا أعلم ما وجهه، لأنه ما في داعي لهذا، لأن قلنا إذا جاء نصر الله والفتح إعلام من الله أنك في مستقبل عمرك إذا رأيت كذا وكذا فذاك دنو أجلك، هذا ما في إشكال. أنت الآن تقول له لشخص ما لا يعرف أين الطريق، تقول إذا جاءك اللوحة الفلانية فذاك دليل على أنك قريب من بيتي، هو ما جاء إلى الآن اللوحة الفلانية، لكنه إذا مشى ستأتي اللوحة. فإذا كانت السورة نزلت قبل فتح مكة ما في إشكال أن هذا المراد، وإذا قلنا أن السورة نزلت بعد فتح مكة يكون المعنى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء خلص انتهى، فيكون على بابها الفعل على بابه ماضيا، لكن ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فذاك، فالمقصود هنا فذاك دنو أجلك، هذا المقصود. أو يكون إذا بمعنى قد، أو يكون إذا بمعنى قد كما حكاه القرطبي، يقول قد جاء نصر الله والفتح، يعني تحقيق. ومعلوم أن قد إذا دخل على الفعل الماضي ماذا يفيد؟ يفيد التحقيق، يفيد التحقيق. وإذا دخل قد على الفعل المضارع قد يفيد التحقيق، قد يفيد التقليل، هذا شيء آخر. إذا جاء، قال القرطبي إذا بمعنى إذ، يعني بمعنى قد، إذا بمعنى قد، إذا جاء نصر الله والفتح، قد جاء نصر الله والفتح. جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان مشاوروه كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان مشاوروه كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فكان يدخل ابن عباس معهم، ولما يصل إلى 20 صغير السن بالنسبة إلى الصحابة الذين شهدوا بدرا وأحد، فكأن بعضهم قالوا إن لنا أبناء مثله، فلما تخصه دونه، لما تخصه دونهم. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم أن ابن عباس معلم فقيه مفسر مدرك. فلما كان يوما من الأيام سأل مشاوريه من الصحابة رضوان الله عليهم: ما تفهمون أو ما تؤولون قوله تعالى، تؤولون تفسرون إذا جاء نصر الله والفتح؟ تأمل معي الآن، لما واحد يسألك إذا جاء نصر الله والفتح، أين جواب الشرط؟ محذوف، غير موجود. فبعض الصحابة، وهذا فهم صحيح، فهم أن المراد بجواب الشرط فسبح، فقال: هذا بيان أنك يا محمد إذا رأيت نصر الله ورأيت الفتح تكثر من التسبيح والتحميد، وهذا صحيح. وسكت آخرون ولم يقولوا شيئا لعلهم يتأملون في جواب إذا. لو قال لك قائل: إذا جاء زيد، أنت تسكت الآن، طيب ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ الجواب غير مذكور. فسكت بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقال: يا ابن عباس، ما تقول فيها؟ قال: ما أراها إلا نزلت يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. إذن المقدر إذا جاء نصر الله والفتح فذاك دنو أجلك. أين جواب إذا؟ إذا جاء نصر الله الفتح جاء فعل الشر، فذاك دنو أجلك جواب إذا، جواب إذا، إذا جاء نصر الله الفتح فذاك دنو أجلك. هذا معنى هذه الآية. قال: والفتح فتح مكة، وهذا باتفاق المفسرين، باتفاق المفسرين أن الفتح المراد بهذه السورة هنا هو فتح مكة، وانتبهوا، بخلاف المراد بالفتح في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم من المفسرين والمحدثين أن الفتح فتح خيبر. شفتوا كيف؟ مع أن في ذاك بيان: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام، لكن تدخلن بعد ولما يدخل. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الفتح فتح خيبر. ولا شك أن إخراج اليهود وهزيمتهم من جزيرة العرب فتح من الله ونصر عظيم، إذ ما أفسد دين النصارى إلا اليهود، ولو كانوا باقين الله أعلم ماذا كانوا سيفعلون في دين الله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح، قال: فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. رأيت هذه تحتمل أنها البصرية وتحتمل أنها العلمية. كيف نفرق بين الرؤية البصرية وبين الرؤية العلمية؟ هذه مسألة مهمة. كيف نفرق بين المسألة في الرؤية العلمية وفي الرؤية البصرية؟ الفرق الأول في المصدر، الفرق الأول في المصدر. فرأى البصرية رأى يرى رؤية المصدر. إذن علمنا لما لو قال رأيت رؤية فعلمنا أن المقصود البصر. لكن لو قال رأى يرى رأيا علمنا أن المقصود العلمية. لكن لو قال رأى يرى رؤيا علمنا أن المراد المنامية. إذن كم الفعل واحد رأى يرى رأى يرى رأى يرى، كيف نفرق؟ ننظر إلى المصدر أو بحسب السياق. فالمصدر هو الذي يفرق. رأى يرى رؤية يعني بصرية، رأى يرى رأيا يعني علمية، رأى يرى رؤيا يعني منامية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنت رأى القلبية تتعدى إلى مفعولين، تتعدى إلى، لأنها من أفعال القلوب. أفعال القلوب قاعدة في الإعراب، أفعال القلوب كلها تتعدى إلى مفعولين، ظننت وخلت علمت رأيت، القلبية طبعا. فهذا الفرق الأول. الفرق الثاني، أما الرؤية البصرية فلا تتعدى بنفسها إلا إلى مفعول واحد، رأيت زيدا خلاص، رأيت المسألة مشكلة، رأيت المسألة كبيرة، صار مفعولين الآن. أما رأيت زيدا مفعول واحد. هنا تأمل الآن، هل المقصود هنا الرؤية البصرية أو الرؤية البصيرية؟ يصح، هل المقصود هنا الرؤية البصرية أو البصيرية؟ تأمل الآن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يصح أن يكون رؤية بصرية ويصح أن يكون رؤية بصيرية. كيف؟ إذا قلنا رؤية بصرية ما في إشكال، لأن المفعول الأول الناس، ما في مفعول ثاني، انتهت الإشكالية. جملة يدخلون في دين الله أفواجا يعرب إعراب حال، هذه رؤية بصرية. أما إذا قلنا أن المقصود به الرؤية القلبية فيكون الناس مفعول أول، وجملة يدخلون في دين الله منصوب في محل مفعول ثاني. على كل حال، يعني بعض العلماء يقول ورأيت الناس هي رؤية علمية، ولكن الصواب أن المقصود الرؤية البصرية، وهي التي تحققت متى؟ كان فتح مكة في السنة الثامنة، وكان دخول الناس في دين الله أفواجا بعدها، عقبها، يعني في السنة التاسعة، وتسمى بعام الوفود، بعام الوفود أو بعام الأفواج. فدخل الناس في دين الله أفواجا. قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله. دين الله تبارك وتعالى، هذه قاعدة لا بد أن نحفظها، دين الله واحد منذ أن خلق الله الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الإسلام. هذا هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. كان آدم مسلما ونوح وإبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان موسى يهوديا ولا عيسى نصرانيا، إنما هذه ديانات محرفة عن الديانة التي كان عليها موسى صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام. ولكن دين الله إذا أضيف إلى الله جل وعلا قد يضاف ويراد به المعنى الخاص، وقد يضاف ويراد به المعنى العام. إذا أضيف وأريد به المعنى الخاص فالمقصود به ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذا أضيف وأريد به المعنى العام فما بعث الله به الأنبياء. والفرق بينهما أن ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم شيء خاص من جهة التشريع الفقهي، وما بعث الله به الأنبياء فهو المقصود به من جهة العقائد، من جهة العقائد فهو شيء واحد، يدخلون في دين الله أفواجا. الناس يقول المصنف رحمه الله يعني الإسلام أفواجا، يقول جماعات. طبعا أفواجا منصوب على إيش؟ يدخلون. أفواجا منصوب ليش؟ مفعول ليش؟ يدخلون في دين الله حال، حال من إيش؟ من الفاعل أو من الفاعلين. يدخلون هم في دين الله حال كونهم جماعات، بعدما كان يدخل فيه واحد واحد، وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين. كم فعل هنا ذكر الله عز وجل؟ تأملوا معي. نصره، جاء نصر الله، هذا شيء واحد. جاء الفتح، هذا الشيء الثالث، لأن كلمة الفتح معطوفة على النصر فيأخذ فعله. جاء نصر الله وجاء الفتح، صار اثنين. ورأيت الناس، صار ثلاثة أفعال من الله تبارك وتعالى. في مقابلها أمر الله نبيه بثلاثة أفعال، ثلاثة في مقابل ثلاثة. قال فسبح، لا، الفعل المتعلق بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء نصر الله إليك، جاء الفتح إليك، رأيت أنت الناس، فثلاثة أفعال. فالمقابل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثلاثة أشياء أمر به، فسبح بحمد واستغفر، ثلاثة في مقابل ثلاثة. تأملوا هذه البلاغة العظيمة. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني شيئا أقوله، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه، أصابع الرجل هكذا، فقال هذا لربي فماذا لي. تأمل الآن، قال هذا لربي فماذا لي، كل ما في دعاء لي أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصابعه، قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبر، خمسة في مقابل خمسة أعطاه إياه. هنا ثلاثة في مقابل ثلاثة. قال المصنف، مصنف رحمه الله فسبح طيب هنا يأتي السؤال، ما الفرق بين النصر وبين الفتح؟ أدلوا بدلبكم، ما الفرق بين النصر والفتح؟ لأن القاعدة في التفسير أنه لا يوجد في القرآن تكرار محض، ولا كما يقول بعض الناس أن هذا مثل هذا تماما، هذا لا يوجد في القرآن. ولكن صح الأقوال أن يقال المقصود بالنصر تهيئة الأسباب المكانية والزمانية والعددية، هذا يسمى نصر. نتيجته الفتح، قد توجد وقد لا توجد. يمكن أن يكون الإنسان مهيئ له أسباب النصر من حيث المكان، هو في حصن وعدوه ليس في حصن. من حيث الزمان في برد شديد والأعداء ليس عندهم نار وهم ما شاء الله عندهم حطب في الحصن. من حيث العدد هم عندهم كل الأسلحة والأعداء ما عندهم شيء، ومع ذلك يمكن أن لا يوجد فتح، يمكن. فإذا الفتح نتيجة للنصر، والنتيجة قد توجد وقد لا توجد، وهذا أصح ما قيل في التفريق بين النصر وبين الفتح. وقوله تبارك وتعالى فسبح، هذه قال بعض المفسرين هذا جواب إذا جاء، كما فهمه بعض الصحابة، وهذا صحيح. إذا جاء نصر الله والفتح فسبح، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس فسبح، صحيح. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وأظن أن هذا موضعه مناسب أن نذكره. هل في القرآن ما يسمى بالتفسير الإشاري أو لا؟ هل في القرآن ما يسمى بالتفسير الإشاري أو لا؟ نريد أن نعرف ما معنى التفسير الإشاري حتى نستطيع أن ننفي هذا الكلام ونثبته. ما معنى التفسير الإشاري؟ إذا كان المقصود بالتفسير الإشاري أن يفهم العالم من الآية ما لا يفهمه العامي فهذا لا ينكر، صحيح؟ العامي ما يفهم هذه الأمور. إذا كان المقصود بالتفسير الإشاري مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، مقتضيات الآية، لوازم الكلام، فهذا أيضا لا ينكر، هذا أيضا لا ينكر، لأن هذا صحيح في كلام الله عز وجل، لكلام الله مقتضى، لكلام الله عز وجل لازم. لما يأتي إنسان ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، لو نسأل العامة نقول ما معنى مقتضى، ما مقتضى أشهد أن محمد رسول الله؟ ما يدرك، صح ولا لا؟ لكن العالم يدرك أن مقتضى هذه الشهادة أنك تطيعه فيما أمر، تجتنب ما نهى عنه وزجر، تفضل قوله على قول من سواه من البشر، صدقه فيما أخبر. هذا ما ينكر، هذا من دلالة اللفظ يسمى. لكن إذا كان المقصود بالتفسير الإشاري أن يقول أحدهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيجي صاحب التفسير الإشاري يقول معناه اذبحوا حظ الشيطان من قلوبكم. شلون فهمت هذا من الآية؟ صحيح نحن مأمورون أن نذبح عدونا إبليس إذا قدرنا عليه، لكن كيف فهمت هذا من الآية؟ لأننا إذا فتحنا هذا الباب اللي هو أنا أسميه باب المزاجية في التفسير، إذا فتحنا هذا الباب في التفسير سيأتيك شخص ويقول لك وقاتلهم الله كم هم اليوم كثر، يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة أم المؤمنين عياذا بالله. ليش؟ قال أنت ليش قلت اذبح حظ الشيطان من قلبك؟ أنا بعد أقول اللي أبي. فهذا لا لا لا يمكن أن نقبله. نحن نقول نعم التفسير الإشاري لا بد له من ضابط. ما هو الضابط؟ أن يدل أحد، أن يدل على هذا الكلام أحد الدلالات اللغوية المعروفة التي بها نزل القرآن. دلالة المطابقة هذا التفسير الواضح، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، أو مفهوم الموافقة، أو مفهوم الأولوية، أو مفهوم المخالفة، هذه لا ننكرها. فإن قال بعضهم إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ويروى ذلك عن ابن عباس، إن للقرآن ظاهرا، نفس الكلام الذي قلناه في التفسير الإشاري نقوله الآن. إن كان المقصود إن القرآن ظاهرا وباطنا، ظاهرا يظهر لكل أحد، وباطنا يعني خفيا لا يظهر إلا للعلماء، فهذا لا ينكر، هذا صحيح، في معاني ما تظهر إلا للعلماء، صحيح. بل إن طالب العلم يظهر له من المعنى ما لا يظهر عند العامي، صحيح، إذ هذا لا ينكر. لكن أن يقال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ظاهره الإمساك عن الأكل والشرب من كذا وكذا، وباطنه الإمساك عن إفشاء الأسرار الديانة أو المذهب، هذا كيف هذا تفسير باطني؟ نعم هو تفسير باطني، تفسير باطني يراد من ورائه هدم الدين، فلنحذر من هذا أشد الحذر. لأن بعض الناس لما يجي عند هذه الآية، إذا جاء رسول الله الفتح قال فيه إشارة أو جوابه أن ذلك دنو أجلك، يقول هذا تفسير إشاري. نقول ما دام أن الصحابة قالوا سميه ما شئت، احنا نسميه تفسير الصحابي، صح؟ احنا ايش نسميه؟ تفسير الصحابي، أنت تسميه تفسير إشاري، تفسير باطني، هاي تسمية خطأ، لكن المعنى صحيح. أما أنت تأتي من كيسك، من رأسك، من بطنك شيء ما يعجبنا، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، فهذا الذي لا نقبله ونرده. إذن نحن نقول لا، الآية واضحة، قال فسبح بحمد ربك، قلنا هذا يصح أن يكون جوابا ويصح أن يكون معطوفا على جواب الفعل. إذا جاء نصر الله والفتح فذاك دنو أجلك فسبح بحمد ربك، يصح هذا. تأملوا معي كلمة فسبح، وهذا في القرآن كثير، سبح، يسبح، سبح، سبحان. والتسبيح، التسبيح هو أصل في التنزيه، احفظوا هذه، التسبيح أصل في التنزيه، علامة التنزيه التسبيح، سبحان الله، سبح لله من في السماوات والأرض، يسبح لله من ما في السماوات والأرض، فسبح يعني نزه. ولهذا يقول العلماء إن كلمة سبح إشارة إلى الصفات السلبية، إشارة إلى ماذا؟ الصفات السلبية التي يجب نفيها عن الله تبارك وتعالى. والصفات السلبية التي يجب نفيها عن الله تبارك وتعالى لها ثلاثة أبواب: باب الصفات المعيبة والناقصة فالله منزه عنها، باب القدر فالله منزه عن أن يقع في تقديره ما هو مخالف للحكمة فيسبح، باب الشرع فالله منزه عن أن يشرع شيئا ليس مبنيا على حكمة. فتأمل، إذا رأيت الله حكم بشيء وعقلك لم يدرك فسبح، إذا رأيت شيئا وقع في القدر وعقلك لم يدرك فسبح، إذا رأيت شيئا فيه نقيصة لله فسبح. إذن التسبيح إيش نقول؟ إشارة إلى الصفات السلبية التي يجب تنزيه الله عنها عموما، من كل عيب وخصوصا من كل نقص، عموما من كل عيب وخصوصا من كل نقص. ما هي الصفات السلبية التي جاء سلبها ونفيها في القرآن؟ نذكرها لأن شيخنا جزاه الله خيرا جمعها فريحنا. قال شيخنا عبد السلام رحمه الله وأسكنه دار السلام، قال الصفات التي وقفت عليها وهي منفية في حق الله عز وجل 15 صفة. كم صفة؟ 15 صفة. نفي الشريك، لا يشرك في حكمه أحدا، هذا واحد، نفي الشريك. الثاني نفي المماثل، ليس كمثله شيء. الثالث نفس السمي، هل تعلم له سمية؟ الرابع الولد. الخامس الوالد، لم يلد ولم يولد. السادس الزوجة، ولم يتخذ صاحبة. السابع البنت، لما ذكر المشركون أن الملائكة بنات الله قال اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الثامن العجز، وما مسنا من العجز ولا يؤوده، نعم ولا يؤوده، أحسنت، ولا يؤوده أي ولا يعجزه، ولا يؤوده حفظهما أي ولا يعجزه. التاسع الجهل. وين جانا فيه الجهل؟ هو جاء بس الحين ما أذكر. طيب العاشر الغفلة. العاشر الغفلة. الحادي عشر النوم. الثاني عشر النعاس. الثالث عشر التعب وما مسنا من لغوب. الرابع عشر البخل لما قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله نفى البخل بلعنه إياهم. كم صار الآن؟ الفناء. الفناء آخر شيء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ولما قال كل من عليها فان قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أنه نفع عن نفسه الفناء بدلالة مفهوم الضد. كم صفة منفية الآن في القرآن خصوصا باسمه؟ يعني نحن من حيث العموم ننفي عن الله كل نقص وعيب، ومن حيث الخصوص هذه الأشياء التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال فسبح. كيف يسبح الإنسان؟ يقول سبحان الله، وسبحان اسم فعل مضاف إلى الله جل وعلا، سبحان الله. وجاء كثير في القرآن الكريم التسبيح. هنا فسبح بحمد ربك. ما معنى بحمد ربك؟ ظن بعض المفسرين أن الباء حرف جر وحمد مجرورة بالباء، فيكون المعنى إذا قلنا ذلك فسبح بحمد ربك فيكون متعلقا بالفاعل الذي هو المسبح. فسبح حال كونك حامدا إياه، فسبح أنت حامدا، ولكن هذا يعني بعيد. ولذلك قال شيخنا رحمه الله الأقرب أن الباء للمصاحبة. باء لأي شيء؟ للمصاحبة. فيكون المعنى فسبح حال كونك حامدا، فسبح مع الحمد، يعني سبحان الله فقط لا، سبحان الله وبحمده. فيكون الواو هنا الباء هنا بمعنى المصاحبة، أي اجعل تسبيحك مصاحبا للتحميد. وهذا هو الكمال. الكمال ليس أن تنفي فقط ولا أن تثبت فقط، أن تجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لاحظ، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فتنزه الله عن كل عيب ونقص، وتحمد الله على كل كمال وجلال وجمال وبهاء، فجمعت بين النفي والإثبات، وهو غاية الكمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أظن لميمونة، نسيت الآن ميمونة، قال أما زلت على مكانك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تأمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، شيء عظيم. هذا هو الدين، قائم على هذا، على تنزيه الله عن كل نقص ووصفه بكل كمال وجمال، لأن الحمد معناه الوصف بالجمالات والكمالات، هذا معنى الحمد. فسبح بحمد ربك، فسبح ربك واحمد ربك، هذا معنى فسبح بحمد ربك. وبحمدي إذا قلنا أن التسبيح أصل التنزيه فالحمد أصل الإثبات، أصل الإثبات والتمجيد. الحمد أصل الإثبات والتمجيد، ولذلك صفات الثبوتية مرجعها إلى الحمد، مرجعها إلى كون الله جل وعلا محمودا، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومحمود هنا في قول حسان هو خبر وليس اسما، واضح؟ خبر يفيد الوصفية وليس بمعنى الاسمية، لأن الاسم بابه التوقيف. فسبح بحمد ربك، إذا قلنا بال المصاحبة، فسبح مصاحبا إياه، مصاحبا التسبيح بالحمد، فتقول سبحان الله والحمد لله، أو سبحان الله وبحمده. والناس لو تأملنا حالهم لا نجد إنسانا إلا دائر بين أمرين، إما في بلاء وإما في نعمة، صح؟ يعني إما مقتر عليه وإما موسع عليه. ولذلك الناس يحتاجون إلى هذين الأمرين، التسبيح والتحميد. والذي يبتلى يذكر التسبيح فلا يقع في محذور، والذي يشكر عليه أن يذكر الحمد فلا يقع في بطر، لأن الكمالات التي أعطيها هو من الله الغني جل وعلا. فلما كان حال الناس دائرا بين البلاء والنعماء أمرهم الله تبارك وتعالى أن يكون حالهم دائرا بين التسبيح والحمد، ومن كان لسانه منشغلا بالتسبيح والحمد فإنه كحاله الواقعي بين البلاء والنعماء. فسبح بحمد ربك دائر بين هذا وهذا. وتأملوا معي ما أجمل أن يأتي في ختم القرآن الأمر بالتسبيح والحمد، لأن كل ما قد مضى مبني على هذا الذي هو في هذه الآية. قال فسبح بحمد ربك، أي متلبسا بحمده، أي متلبسا بحمده. يعني قلنا أن الجار والمجرور متعلق بالفاعل، فسبح على كونك حامدا، أو أن الباء للمصاحبة، فسبح مصاحبا التسبيح بالحمد. واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار السين والتاء، السين للطلب، السين للطلب، واستغفر فعل ماضي وأصله غفر، فالسين والتاء للطلب ومعناه أطلب المغفرة. وهنا الآية واستغفره، أي واطلب المغفرة منه. وهنا يرد سؤال، هل كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذنب حتى يستغفر؟ الجواب كلا، فإن الأنبياء على الصحيح من أقوال أهل العلم معصومون من الكبائر كلها، والإنسان يحتاج أن يستغفر. واختلف العلماء في الصغائر، وبعضهم قال إنه لا يقع منهم إلا خلاف الأولى. فعلى أي شيء يستغفر إذن؟ على أي شيء يستغفر؟ قرب أجلك فأكثر التسبيح والحمد والاستغفار. على أي شيء يستغفر؟ لما يستغفر؟ هنا أربعة أوجه. الأول أن الاستغفار للكمال لا للذنب، كيف الاستغفار للكمال لا للذنب؟ يعني هو يكون أدى بعض الأعمال، ربما يكون عمله الذي أدى حصل فيه نقص، لأن الإنسان الأنبياء بشر صلوات الله وسلامه عليه. أما جاء في الحديث أما قال في الحديث إن أما إن هذه أشغلتني في صلاتي، هو لا شك أن هذا ليس بذنب، لكن هذا نقص في العمل. فإذا الاستغفار لأجل إدراك الكمالات لا لوجود الذنب، لإدراك الكمالات في الواجبات والمندوبات لا للذنب، وهذا صحيح. ولهذا المسلم بعدما يسلم من الصلاة ماذا يفعل؟ يستغفر. لماذا يستغفر؟ لا مو تقصير، لأن يمكن يكون حصل نقص، هو ما قصر، لا ترك واجبا ولا ترك فرضا ولا ركنا ولا سنة، ولكن ربما يكون حصل من نقص ولا يدري لحالته البشرية، فإذا يكمل بالاستغفار. فالكمالات تدرك بالاستغفار لرب البريات. ولهذا أيها الإخوة إلزموا الاستغفار، فمن لزم الاستغفار لحق الأبرار. الثاني قال واستغفره لأن العبودية مراتب، ومن مراتب العبودية الاستغفار، لأن العبودية مراتب ومن مراتب العبودية الاستغفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حتى لا تفوته هذه المرتبة من مراتب العبودية. الوجه الثالث أن الله أمره بالاستغفار لأنه مهما فعل وأتى بالكمالات فإنه لا يستطيع أن يؤدي حق رب البريات، ولذلك الملائكة الذين يعبدون الله ليل نهار يقولون ما عبدناك حق عبادتك. ولذلك الإنسان بحاجة إلى أن يستغفر، لأنه مهما فعل لا يستطيع أن يؤدي حق ربه. نعمة واحدة وهي العين تساوي أكثر من عبادة 500 سنة كما مر في الحديث، ولا لا؟ كما جاء في الحديث، مر عليكم الحديث أن رجلا من بني إسرائيل عمل 500 سنة فلما مات قبضه الله، قال الله جل وعلا لملائكته خذوه وأدخلوه الجنة برحمته، قال يا ربي بل بعملي، قال زنوا عمله بنعمة البصر، فثقلت نعمة البصر على عمله 500 سنة. نعم الله لا يمكن الإنسان أن يكافئها، خصوصا أنها جاءت بلا سؤال. الوجه الرابع أن هذا تعليم لنا أن الإنسان إذا كبر وأن عليه أن يكثر من الاستغفار مع الحمد والتسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفر. يقول المصنف هنا، يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني يكثر من هذا الدعاء. جاء في الصحيحين حديث من عائشة قال لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تأمل، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تأمل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت كان يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ مر معنا أن التأويل على 3 أنواع: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الخبر، تأويل بمعنى ما إيجاد الفعل امتثالا، هنا فسبح أمر واستغفر أمر، فلما قال سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي أوجد الأمر، فهذا يسمى تأويلا. وتأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى ترك الظاهر إلى المرجوح لقرينة. هذه أنواع الثلاثة معروفة، وأما التأويل الذي جاء عن المتأخرين فهذا غير معروف. قال فسبح بحمد ربك واستغفره. يسن للإنسان أنه يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفرك، وهذا دعاء طيب. قال إنه كان توابا. يقول بعض المفسرين ختم الآية إنه كان توابا، إن حرف تأكيد والها ضمير يعود إلى الله جل وعلا. كان هذا كان توابا، جملة كان توابا خبر إن في محل نصب. كان ما معنى كان في حق الله تبارك وتعالى، ليس بمعنى كان ولا يكون الآن، لا، إنما يؤتى بصيغة الماضي بيانا على الإيغال في المضي لإفادة الأزلية، أي إنه أزلا توه. فمعنى كان كما قال العلماء صوابا يقال في تفسير كان، أي إنه ملازم على الدوام موصوف بأنه تواب. إنه كان غفورا رحيما، كان ما هو معناها كان وانقضى، لا، المعناه صار الصيرورية الديمومية اللزوم، هذا معناه اللزوم الثبوت أزلا وأبدا، فهذا هو المعنى. أورد بعض المفسرين إشكالا قال واستغفره لم يقل إنه كان غفارا، وإنما قال إنه كان توابا، وفي نظرنا في غير القرآن أن استغفره إنه كان غفارا أنسب. غفارا يأتي في مقابل وجود الذنب، ولما لم يكن الذنب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسب توابا. أدركتم هذه؟ إنه كان توابا، لأجل ذا ترك كلمة غفارة وجيء بتوابا، وكلا الغفار والتواب من أسماء الله عز وجل. وقال بعض العلماء إشارة فيه إشارة إلى أن الاستغفار وحده لا ينفع حتى يكون معه التوبة، حتى يكون معه التوبة، حتى يكون معه التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أواب تواب، كان في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة، وجاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يقوم مقاما ولا يجلس مجلسا إلا ويستغفر الله ويتوب إليه. هذا ما تيسر اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أعتذر عن الجمعة الماضية وأعتذر عن الجمعة القادمة. أعتذر عن الجمعة الماضية لأني لم أستطيع أخبركم، وأعتذر عن الجمعة القادمة لأني على سفر، لكن إن شاء الله إذا رجعنا نعم السبت، عفوا أنا أقول الجمعة السبت، نعم يقول ذكرتنا أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فما الجواب عن أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة؟ نعم، أكل آدم من الشجرة، وبعض العلماء يقول إن أكل آدم من الشجرة هل كان مع تذكر أمر الله ولا مع النسيان؟ ها، من السائل؟ أجب، هل كان مع تذكر أمر الله ولا مع النسيان؟ فنسي ولم نجد له عزما، صحيح؟ فبعض العلماء الذين يقولون الأنبياء لا يفعلون لا يقع منهم الكبائر، يقول فنسي ولم، الذي ينسى أو يخطئ هل يسمى مرتكب كبيرة؟ آدم موسى عليه الصلاة والسلام قتل القبطي ضربه فوكزه موسى ضربه فمات، هل قصد ضربه؟ هل هذه كبيرة؟ إذن الأنبياء لا يقع منهم الكبائر. ومن قال من أهل العلم أن آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة بالنسبة إليه مع النسيان كبيرة، كبيرة لا تسمى باصطلاح الشرع كبيرة، لكن في حق الله نعم. ولذلك قال الله وعصى آدم ربه، تأمل، فسماه عصيانا، والعصيان يطلق حتى على الصغائر، حتى على خلاف الأولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لا نقول أن هذه معصية، ولكن الله سماها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. على كل حال هذه مسألة عظيمة تبحثها في كتاب النبوات للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.